السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، لا نزال في جملة الضوابط المتعلقة بباب الوضوء. الضابط الذي معنا الآن يقول هذا الضابط: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه بنى على اليقين. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه بنى على اليقين. وأصل هذه القاعدة أيها الموفقون ما في الصحيحين من حديث عباد بن زيد عن عمه عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة عليه الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأن المتقرر في قواعد الفقه أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا تيقن الإنسان الطهارة وشك بالحدث فهو على يقين طهارته. والعكس بالعكس، يعني إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه على يقين حدثه. لكن عندنا مشكلة لا بد من حلها. ما الحكم لو تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما؟ تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، ها؟ أي نعم، يقول العلماء رحمهم الله: وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. يعني إذا كان في هذا الوقت بعد صلاة العصر يوم جاء المغرب تيقن أنه أحدث وتوضأ في وقت صلاة العصر في هذا الوقت، لكنه لا يدري الحدث أول أم الوضوء، فحينئذ ماذا نفعل به؟ فهو بضد حاله قبلهما. فإن كان قبل هذا الوقت الذي حصل فيه الشك متطهرا فهو الآن محدث، لأننا تيقنا وجود الحدث الذي نقض الطهارة الأولى. وإذا كان قبلهما محدث فهو الآن متطهر، لأنه يقول فهو بضد حاله قبلهما. القاعدة التي بعدها: الأصل فيما يستحب له الوضوء التوقيف. الأصل فيما يستحب له الوضوء التوقيف على الأدلة. يعني من ادعى أنه يستحب الوضوء عند كذا وكذا فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب، لأن المتقرر عندنا بالإجماع أن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة. فمن قال إذا فعل الإنسان كذا فيستحب له أن يتوضأ فلا بد أن يأتينا بالدليل. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى جملا من الحالات التي يستحب عندها الوضوء ولا يجب، فذكروا منها أنه يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب أن يتوضأ، هذا استحباب. فإن قلت: وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فأقول: برهاننا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن أبيه عمر أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الجنابة تصيبه من الليل، قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه حالة نثبت عندها استحباب الوضوء لوجود الدليل الخاص بهذا الاستحباب. ومما ذكروه أيضا رحمهم الله الوضوء عند النوم جنبا كان أو غير جنب، فيستحب للإنسان قبل أن ينام أن يتوضأ، يعني ينام على طهارة كاملة. فإن قلت: وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فأقول: برهاننا على هذا الاستحباب ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل كذا وكذا. حديث معروف. فإذا هذا الاستحباب مقبول لأن فيه دليلا خاصا. ومن الحالات التي يستحب عندها الوضوء أيضا عند القيء، فيستحب للإنسان إذا تقيأ أن يتوضأ. وقد قدمنا الحديث الذي يدل على هذه الحالة من الاستحباب، وهو حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ. قال ثوبان: وأنا صببت عليه وضوءه. أنا صببت عليه وضوءه بالفتح يعني ماء الوضوء. فإن قلت: أولا يدل ذلك على الوجوب؟ فنقول: لا، لأنها حكاية فعل، وحكاية الأفعال تقف عند دائرة الاستحباب إلا بدليل. ومنها كذلك أنه يستحب للإنسان أن يجدد الوضوء لكل صلاة، تجديد الوضوء لكل صلاة حتى ولو لم يحدث، فيستحب للإنسان أن يجدد الوضوء لكل صلاة. لحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال الراوي: وأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كان يكفي الواحد منا الوضوء ما لم يحدث. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم عادته هذه كما في صحيح الإمام مسلم في يوم الفتح. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: يا رسول الله، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع، لأن العادة أنه يتوضأ لكل صلاة. فقال: عمدا صنعته يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يستحب عنده الوضوء أيضا معاودة الوطء. فإذا أراد الإنسان أن يعاود الجماع مرة ثانية فإنه يستحب له أن يتوضأ. وبرهان هذا الاستحباب ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وبما أنه حكم معلل بالقوة والنشاط، فمن كان نشيطا في حد ذاته لشدة الرغبة فحينئذ لا يحتاج أن يتوضأ. لكن من أحس في نفسه فتورا ولا تزال نفسه مقبلة على إرادة إعادة الجماع فإنه يستحب له أن يتوضأ. وإن اغتسل فالغسل أفضل، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه يغتسل عند هذه. وإذا جامع بلا وضوء ولا غسل فلا حرج عليه، لحديث أنس أن النبي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ومما ذكروه أيضا استحباب الوضوء عند ذكر الله عز وجل. وبرهانه حديث المهاجر بن قنفذ وحديث أبي الجهم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من بوله وأتى الجدار فمسح بوجه ويديه ثم رد عليه السلام. فهذا تيمم ولكنه نوع طهارة، فيستحب للإنسان أن يتطهر عند إرادة السلام. ولأن التيمم بدل عن طهارة الوضوء، فلو كان قادرا على استعمال الماء أو واجدا له في هذه الحالة المعينة لتطبيق هذه العبادة لتوضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا جملة ما ذكره. فإذا لا يجوز للإنسان أن يدعي أن الوضوء يستحب عند عمل من الأعمال أو قول من الأقوال إلا بدليل. السلف رحمهم الله تعالى قالوا: بما أنه يستحب الوضوء عند ذكر الله، فإذا يستحب الوضوء وأخذ كامل الزينة عند مجالس العلم، لأن أعظم المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا هي مجالس العلم، هذه أعظم مجالس الذكر. فكان السلف رحمهم الله يتوضؤون ويحرصون ويأخذون أهبة استعدادهم، وربما بعضهم كان يغتسل قبل مجلس التحديث تعظيما لذكر الله عز وجل. ننتقل إلى باب خطير مهم جدا، وهو باب النيات. لأن الطهارة وضوءا كانت أو غسلا لا تصح إلا بالنية. فما القواعد التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى في باب النية المتعلقة بمسائل الطهارة؟ لي رسالة خفيفة ذكرت فيها جملا كثيرة من قواعد النية، أسميتها رسالة في تحقيق قواعد أو ضوابط النية، أو ما أدري عن عنوانها، لكن هذا فيما يغلب على ظني والله أعلم. ذكرت فيها القواعد المتعلقة بالنية في كل الأبواب، لأن النية تدخل في أبواب كثيرة، لكننا نذكر هنا القواعد المتعلقة بالنية في مسألة الأحداث وارتفاع الأحداث. القاعدة الأولى: النية تتبع العلم. القاعدة الأولى النية تتبع العلم، وهذه قاعدة قررها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فمن علم ما سيفعل فقد نواه، ولا حاجة أن يكلف الإنسان نفسه أن ينطقها بلسانه أو أن يستشعرها بجنانه، بمجرد أنك عزمت وعلمت ما ستفعل فعزمك على هذا العمل هو حقيقة النية، لأن النية معناها العزم على عمل الشيء، العزم على عمل الشيء. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لو أن الله عز وجل كلفنا أن نعمل عملا بلا نية، بلا نية لما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن العاقل جميع تصرفاته نابعة وصادرة عن نية. فلو أنك كلفت على أن تعمل عملا بدون همة ولا عزيمة باطنية التي هي النية لما استطعت إلى ذلك، لما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأقصد بذلك عمل العقلاء، أما عمل البهائم والمجانين فهي خالية عن النية، وأما العقلاء فلا يستطيعون أن يعملوا عملا إلا بنية، إلا بنية. القاعدة الثانية النية المشترطة، نية إيقاع العمل ونية توحيد المعمول له. النية المشترطة، نية إيقاع العمل ونية المعمول له. إذن هما نيتان يا شيخ خليفة، هما نيتان، نية إيقاع العمل وهي تلك النية التي يتكلم عنها العلماء، وهي التي نقول فيها إن النية تتبع العمل، وهي ليست بأهم من النية الثانية الخطيرة جدا، وهي نية توحيد المعمول له، وهي التي نسميها بنية الإخلاص، الإخلاص. فالإخلاص نوع من أنواع النية، وهي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد. فإذا النية إيقاع العمل تحصل مباشرة بمجرد الهمة والعزيمة على العمل، ولا تحتاج إلى تكلف ولا إلى مجاهدة. وأما نية إيقاع وتوحيد المعمول له، وهو ألا تقصد بعملك إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فهذه هي النية العظيمة الخطيرة التي يحرص الشيطان على تغفيل القلب عنها حرصا لا مزيد عليه. فإن قلت وما الفرق بين النيتين، أقول بينهما جمل من الفروق. الفرق الأول أن النية نية إيقاع العمل تتحقق مباشرة فلا مجاهدة في تحصيلها، وأما النية الثانية نية توحيد المعمول له فإنها لا تقع مباشرة، بل لا بد من مجاهدة النفس والهوى والشيطان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهي النية التي قال عنها سفيان وغيره من السلف: جاهدت نيتي 40 سنة حتى على قيام الليل، حتى جاهدت، عفوا، ما رأيت أشق علي من جهاد نيتي. هذه النية مجاهدتها يقصد بها نية الإخلاص ونية العبادة، بمعنى أنك لا تقصد بعملك لا رياء ولا سمعة ولا مراعاة لنظر أحد ولا مدحا ولا ثناء، وإنما لا تريد به إلا وجه الله عز وجل. هذه تحتاج إلى نية، مين مثل النية الأولى؟ هذه كحليلة تحصل مباشرة، لكن هذه النية تحتاج إلى مجاهدة وجد واهتمام. الفرق الثاني أن النية الأولى وهي نية إيقاع العمل إذا تخلفت فأثرها حبوط العمل فقط، أن النية الأولى إذا تخلفت فأثر تخلفها إنما هو حبوط العمل. فمن صلى بلا نية لإيقاع عمله وصلاته فصلاته باطلة فقط. لكن أما تخلف النية الثانية فهو يوقع العبد في الشرك والعياذ بالله. فليست القضية قضية بطلان صلاة فقط، بل صلاته باطلة ويوصف بأنه مشرك شركا أصغر على حسب الرياء الذي قام في قلبه. ولذلك يقول الله عز وجل فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري إيش تركته وشركه. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. والأدلة على خطورة تخلف هذه النية كثيرة جدا، فالمسألة خطيرة جدا. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله إيش الدنيا، فوصفها بأنها بأنها من الشرك، بأنها من الشرك. الفرق الثالث أن الشيطان أحرص على تغفيل القلب عن نية الإخلاص أشد من تغفيل القلب عن نية إيقاع العمل، فالشيطان حظه من فوات نية الإخلاص أشد وأكثر من حظه من إيش؟ من نية إيقاع العمل، لأن أحب الأمور للشيطان هو إيقاع العبد في الشرك، هو إيقاع العبد في الشرك. الشيطان يحب أن يوقع العبد في الشرك أشد من محبته من أن يبطل عمله فقط، بل هو يريد أن يجعل العبد واقعا في الشرك. ولذلك لا تأتيك الأبالسة تغفلك عن نية إيقاع العمل، وإنما تأتيك الأبالسة تؤزك أزا حتى تفسد عليك نية الإخلاص. فإذا هذه النية الخطيرة الثانية هي أحظ فواتا بالنسبة للشيطان من النية الأولى، من النية الأولى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المخلصين. انتبهوا لهذا التقسيم. القاعدة الثالثة، النية تميز العادات عن العبادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. النية تميز العادات العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فلو أن الإنسان توضأ للتعليم فقط فهل يرتفع حدثه بهذا الوضوء؟ أجيبوا يا أخوان، للتعليم فقط الجواب لا، ما ينفع. طب لو أن الإنسان اغتسل أو توضأ لمجرد التبرد هل يرتفع به حدثه؟ جواب لا، لأنه من جملة العادات فقط، لأنه من جملة العادات فقط. فإذا الوضوء بنية رفع الحدث أو الوضوء بنية التبرد صفتهما في الظاهر واحدة، لكن الذي يميز بين هذا وهذا إنما هو النية، فهذا عادة وهذا عبادة، والتمييز بينهما ليس وصفا ظاهريا وإنما وصف باطني، وهو بالعزائم والنيات. فإذا النية تميز العبادة عن العادة. لو أن إنسانا غاضب زوجته فجاء إلى المسجد فجلس من الصباح إلى المغرب وبجواره رجل جلس اعتكافا وتعبدا لله، فأيهما في عادة وأيهما في عبادة؟ هذا النية مع أن صورة الجلوس واحدة، لكن المفرق بينهما ليس الصورة الظاهرية وإنما نية التعبد لله عز وجل في هذا الجلوس ونية الاعتكاف. الاغتسال الانغماس في الماء قد يكون من باب التبرد والاستمتاع والاستلذاذ بالماء، وقد يكون من باب رفع الجنابة، فصورة الانغماس واحدة، لكن الذي يفرق بينهما إنما هو النية. فإذا النية تميز العادات عن العبادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. مثل ما الذي يميز بين ركعتي الفجر وفريضة الفجر مع أن يعني كلها ركعتان، شو اللي يميز بينهن؟ النية. المميز بينهما النية، المميز بينهما النية. ومن القواعد أيضا، من قواعد النية، النية من أعمال القلب ولا مدخل للسان فيها. النية من أعمال القلوب ولا مدخل، فلا مدخل للسان فيها. النية من أعمال القلوب ولا مدخل للسان فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أن مبدأ النية وانبعاثها من وين؟ من القلب. فالنية من أعمال القلوب ولا مدخل للسان فيها. ولذلك فقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى أن الجهر بالتلفظ بالنية من البدع، حكى ذلك الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم، أن التلفظ بالنية جهرا من البدع. فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء أنه كان يقول: اللهم إني أردت نويت أن أتوضأ كذا وكذا، أو عند الصلاة أو عند غيرها. كل ذلك لا تعرفه الأمة في استدلالاتها الشرعية، لا في الكتاب ولا في السنة. التلفظ جهرا بالنية لا دليل عليه. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو تلفظ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه بين نفسه سرا، فذهب جمع من أهل العلم إلى جوازها، إلى جواز ذلك ومشروعيته، ولكن المشروعية تفتقر إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس هناك دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من الصحابة أو السلف الصالح يعني يدل على مشروعية هذا الأمر، لا نعلمه ثابتا في الأدلة الشرعية، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس والاعتبار الصحيح، ولا في فعل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، والله أعلم. واختار القول ببدعيتها أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد أخطأ على الشافعي من فهم قوله إن الصلاة ليست كغيرها فلا يدخل فيها إلا بذكر، فظن بعض الناس من قول الإمام الشافعي هذا أن الذكر يراد به ماذا؟ التلفظ بالنية، وهذا خطأ. وقد خطأها شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام القيم في زاد المعاد وغيرهما من كتبهما. إذن ما مراد الشافعي بقوله إلا بذكر؟ يقصد بذلك التكبير، قول الله، قول الله أكبر. قالوا لنا وكيف تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة وحجا، أو ليس هذا تلفظ بالنية؟ نقول لا، هذا إهلال بالنسك، فهو بمنزلة التكبير عند الدخول في الصلاة، فهو بمنزلة التكبير حال الدخول إلى الصلاة، فليست القضية هنا قضية تلفظ بالنية، وإنما هي كقول الله أكبر. فكما أن الصلاة لا يبدأ حكمها إلا بالتكبير، والتكبير ليس من النية، فكذلك الدخول في النسك بدايته ماذا؟ أن يقول الإنسان اللهم لبيك كذا وكذا على النسك الذي يريده، فإذا ليس هذا من باب التلفظ بالنية، كقول الذابح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، فليس هذا من باب التلفظ بالنية، لأنه لم يقل اللهم إني نويت أن أذبح هذا كذا وكذا، وإنما هذا من باب الإعلان بشيء من الجهر بشيء من شعائر الله عز وجل. فالذابح لا يبدأ ذبحه إلا بهذا الذكر المعين وهو البسملة، فليس هذا من باب النية، التلفظ بالنية في شيء. إذن خذوا هذه القاعدة أن التلفظ بالنية أن النية من أعمال القلوب ولا مدخل للسان فيها، فمن نطق بنيته فمن نطق بما يضمره من النيات باللسان فقد خالف هذه السنة. فالسنة أن تقصر النية على كونها عملا من أعمال القلوب فقط. ومنها من القواعد لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. فالثواب لا شأن له بمجرد العمل فقط، بل لا بد من العمل مخلصا العمل لوجه الله عز وجل. لا ثواب إلا بالنية. فإذا توضأ الإنسان وضوءا لا يقصد به وجه الله فإن وضوءه لا ثواب له فيه فضلا عن كونه باطلا، وإذا صلى الإنسان صلاة لا يقصد بها وجه الله فلا ثواب له فيها فضلا عن كونها باطلة، وكذلك إذا حج أو تصدق أو اعتمر أو فعل شيئا من العبادات فلا ثواب له إلا بالنيات مطلقا. في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا كانت لك صدقة. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وكل هذه الأعمال مقيدة بالاحتساب وبالنية وابتغاء وجه الله، وكل ذلك وإن اختلفت ألفاظه في الظاهر إلا أنه يصب في شيء واحد وهو إرادة وجه الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يقاتل حمية وأحدنا يقاتل عصبية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذه من قواعد النية المهمة. فلا ثواب للإنسان في شيء يعمله سواء كان من العبادات أو من العادات إلا بالنيات، لأن النيات تقلب العادات إلى عبادات. فإذا لا بد من مراعاة هذا الأصل. ومنها أيضا من قواعدها النية شرط لصحة المأمورات، النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات، النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. والشريعة تنقسم عندنا إلى قسمين، إلى باب مأمورات، اكتب لكم على الصبورة. الشريعة عندنا أيها الإخوان تنقسم إلى قسمين، إلى باب مأمور الشريعة، الشريعة كلها، كل الشريعة ما في شيء يخرج عنها الباب، هي بابان فقط، إما باب المأمورات وإما باب يسمونه باب التروك، وبين البابين فروق كثيرة ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيهما أشرف في الشرع، باب المأمورات ولا باب المتروكات؟ قالوا باب المأمورات أعظم شرفا في الشرع من باب التروك، مع أن كلها شريعة. والأدلة على هذا التفصيل هو موضوعنا الآن. النية ماذا تؤثر في باب المأمورات؟ النية في باب المأمورات تؤثر في صحتها، فلا يصح شيء من المأمورات إلا بماذا؟ بالنية. بمعنى أن من توضأ بلا نية يشرك موضوعه باطل عند الأئمة المالكية والحنابلة والشافعية. من بقي من الأئمة الأربعة؟ الحنفية. الحنفية عندهم قاعدة رحمهم الله أفسدت عليهم الاستدلال بكثير من الأدلة. هذه القاعدة تقول عند الحنفية: الوسائل لا تفتقر إلى نية، الوسائل لا تفتقر إلى نية. هذه القاعدة عند الأئمة الحنفية وهي قاعدة باطلة. الوسائل تفتقر إلى نيات إذا كانت توصل إلى مقاصد شرعية. طيب، وبناء على ذلك فالحنفية يقولون بأن الإنسان إذا توضأ ولو بلا نية فإن وضوءه صحيح، لأن الوضوء ليس مقصودا في ذاته وإنما هو وسيلة إلى صحة الصلاة، فبما أنه وسيلة فإذن الوسائل لا تفتقر إلى نية. ويا ليتهم قالوا هذا الأمر في أي شيء، في التيمم، لكنهم متفقون على أن التيمم حتى وإن كان موصوفا بأنه وسيلة إلا أنه يشترط له النية. فإذا هذا تناقض بالتأصيل واضطراب بالتبريع. فالقول الصحيح أن الوضوء لا يصح إلا بالنية، الوضوء لا يصح إلا بالنية. لماذا؟ لأنه مأمور، والنية في باب المأمورات شرط لصحتها. خذوا قاعدة: النية في باب المأمورات شرط لصحتها. طيب، وما أثر النية في باب التروك؟ أول شيء مثل على باب التروك: ترك الزنا، ترك إيش؟ سرقة، ترك النجاسة ونحوها. ترك باب التروك كبير، كل شيء نهيت عنه فهو يدخل تحت باب التروك، وكل شيء أمرت به فيدخل تحت باب المأمورات. ما فائدة النية في باب التروك؟ قالوا ما لها دخل في الصحة، وإنما لها دخل في إيش؟ في ترتب الثواب، فلا ثواب في التروك إلا بالنية. بمعنى أن الإنسان لو بقي حياته كلها لم يزني، بقي حياته كلها لم يسرق، بقي حياته كلها لم يشرب الخمر، فهل يثاب على هذا الترك يوم القيامة؟ هل له ثواب على هذا الترك؟ نقول: انتظر، إذا كان تركها لا عن نية تعبد لله عز وجل بهذا الترك، وإنما تركها موافقة لعادات قومه، أو لأنه ليس ثمة دواعي لها، أو لأنه نشأ في بيئة لا تعرف هذه الأشياء فتركها طيلة حياته، لم يستشعر ولا مر في حياته أنه يتعبد لله عز وجل بهذا الترك، فحينئذ لا عقاب عليه لأنه لم يفعل، ولا ثواب له لأنه لم ينوي. واضح هذا؟ إذن ما الواجب علينا تجاه هذا الباب؟ أن تستشعر ولو مرة واحدة في حياتك أنك تركت السرقة لوجهنا، فتؤجر إن شاء الله على ترك السرقة طيلة حياتك ولو مرة واحدة. وإذا جددت هذا التعبد والإيمان دائما بين الفينة والأخرى فهذا نعمة عظيمة. فإذا سمعت أحدا يزني فانظر إلى نفسك أنك تركت الزنا لا عن عدم يعني رغبة، أو عن الإنسان إذا عرض عليه شيء من الشهوات فهناك دافع طبيعي لها، لكنه يكبت هذه الدوافع ويكبت هذه الشهوات تعبدا لله عز وجل. يعني الصالحون تركوا الزنا عشان ما فيهم شهوات، حل فحول ما شاء الله على بعض، فحول ممكن أشد فحولة منك أيها الفاسق، لكن القضية قضية عبادة وقضية حرام وحلال، فهم تركوها تعبدا لله. هذا الاستشعار ولو مرة واحدة في حياتك يقلبها من كونها تركا لا ثواب فيه إلى كونه تركا تثاب عليه. مو بلازم كل يوم ولا كل دقيقة، ولو مرة واحدة في حياتك أنك تتعبد لله عز وجل بترك هذه الأشياء. طيب لو ولذلك يقول العلماء رحمهم الله كما سيأتينا في باب النجاسات أن باب النجاسات من أبواب التروك، فلو زالت النجاسة من غير قصد الإنسان فما حكم المحل؟ يطهر ولا ما يطهر؟ لو أنك علقت ثوبا على حبل غسيل وهو نجس، فجاء المطر فغسله من غير ما تقصد، صحت الإزالة ولا ما صحت؟ لكن لا ثواب لك أنت بهذه الإزالة، لأنك لم تقصد إزالة النجاسة وإنما زالت بنفسها. لكن لو أنك علقت ثوبك حتى يضربه المطر فيغسله فتبرأ، فيعني حينئذ تثاب، حينئذ تثاب. إذن فائدة النية في باب المأمورات أنها تربط بصحتها، وفائدة النية في باب التروك أنها تربط بثوابها. ولذلك يقولون النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. وضحت القاعدة؟ ومن القواعد أيضا استصحاب حكم النية شرط، واستصحاب ذكرها كمال. استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال. استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال. إيش معنى هذا؟ الشرط في النية أن تستصحب من أول العبادة إلى آخرها. متى من قطع استصحاب ذكر حكمها، عفوا استصحاب حكمها، متى من قطع في جزئية من جزئيات العبادة بطلت العبادة. لأن من خصائص الشرط المطالبة بإيجاده قبل فعل العبادة واستمرار حكمه حتى تفرغ من العبادة. متى من قطع في جزء من أجزاء العبادة بطلت العبادة لفوات شرطها. فلو أن الإنسان أراد أن يصلي فبدأ بالصلاة بنية ثم نوى أن يقطع الصلاة لشغل طرأ عليه، فحينئذ انقطع حكمها، فإذا تبطل صلاته، تبطل صلاته. لو أن الإنسان بدأ في الوضوء، شرع في الوضوء ثم نوى قطع وضوئه، نوى قطع نية الوضوء لشيء عرض له، أو لأنه أراد أن يؤخره إلى وقت آخر، أو أراد أن يعني يؤخره لوقت آخر، فحينئذ ما حكم وضوئه؟ بطل الوضوء خلاص. لماذا؟ لأن المنقطع الآن هو حكم النية. لكن هل يشترط أن يتذكر الإنسان أنه يتوضأ لله ويتعبد لله بالوضوء طيلة أجزاء وضوئه؟ الجواب لا، هذا استصحاب ذكر النية. فاستصحاب ذكرها إن حصل فهو مغنم، وإن فات فليس في فواته مغرم. إن حصل فمغنم، وإن فات فليس في فواته مغرم. ولذلك قد يبدأ الإنسان بنية للوضوء وثم يهوجس، يروح عاقرة وين، يروح بعيد ما يتذكر النية، لكنه يبدأ بادي في الوضوء يوم خلص. وش اللي انقطع الآن، حكم النية ولا ذكر النية؟ فاستصحاب الذكر كمال، يعني إذا استصحبت الذكر في كل أجزاء العبادة فالحمد لله. وأما حكمها واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى يفرغ من العبادة فهذا ليس كمالا فقط، بل هو شرط، بل هو شرط. قاعدة: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط لطهارة الأحداث كلها. فلا يقبل الله عز وجل من أحد طهارة إلا بالنية. فالحدث الأصغر من شروط ارتفاعه النية، والحدث الأكبر من شروط ارتفاعه النية. جميع الأحداث صغيرة كانت أو كبيرة فلا ترتفع عن الإنسان إلا بالنية. فالنية شرط لطهارة الأحداث كلها. طيب، وما نوع النية في الطهارة؟ قال: يرتفع الحدث إذا نوى عدة أمور. الأمر الأول أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث. فإذا نوى الإنسان رفع الحدث ارتفع عنه الحدث، حتى وإن لم يستحضر حال الوضوء أو الاغتسال عبادة معينة يريد أن يفعلها، مجرد أنه نوى رفع الحدث فيرتفع حدثه. مثل اللي يتوضأ بين الظهر والعصر، صلاة الظهر انتهت وصلاة العصر ما بعد جت، لكنه يريد أن يرفع عنه الحدث، فهو يتوضأ بنية رفع الحدث لا بنية استباحة الصلاة بهذا الوضوء. هذه النية الأولى. وهناك نية أخرى، وهي النية لاستباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. هو ما نوى رفع الحدث ولكنه نوى استباحة ما لا يباح شرعا إلا بالطهارة. قالوا مثل مس المصحف. لو توضأ الإنسان لمس المصحف فإن مس المصحف لا يباح إلا بالطهارة، فإذا نوى بوضوئه أن يتمكن من مس المصحف فإن حدثه مباشرة ضمنا يرتفع، مع أن ما نوى رفع الحدث لكنه نوى استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. مثل أيضا حتى لو نوى، وهذا سيأتينا في قاعدة، حتى لو نوى الطواف، وقلنا بأن الطواف من شروطه الطهارة. لو قلنا من شروط الطهارة الصغرى، لو قلنا هو الآن توضأ لماذا؟ ليس بنيارة رفع الحدث فقط بل ليستبيح الطواف، فيرتفع حدثه مباشرة، فيرتفع حدثه مباشرة. فإذن هما نيتان، إما أن تنوي رفع الحدث أو أن تنوي استباحة ما لا يباح، ما لا يباح إلا بها إلا بالطهر. يقول في الزاد: فينوي رفع الحدث، هذه وحدة، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني بالطهارة. فهاتان النيتان كافيتان في ارتفاع الحدث، إحداهما نية صريحة ترفع الحدث، والنية الأخرى ضمنا يرتفع معها، ضمنا يرتفع معها الحدث. قاعدة: الأصل في الوضوء استصحاب حكمه وإن كان على أمر خاص. الأصل في الوضوء استصحاب حكمه وإن كان على أمر خاص. الأصل في الوضوء استصحاب حكمه وإن كان على أمر خاص. من منكم فهم هذه القاعدة؟ الأصل في الوضوء استصحاب حكمه وإن كان على أمر خاص، إيش معناها يا شيخ طالب؟ خلص، هذا انتبهوا له لأن بينفعنا في التيمم، انتبهوا له، هذا من خصائص الوضوء. لو توضأت لمقصود خاص فإن الحدث بهذا يرتفع، فيحل لك جميع الأفعال التي إيش تجب لها الطهارة أو تستحب لها الطهارة ما دام وضوءك لم ينتقض. طيب جي واحد يقول: أنا توضأت لقراءة القرآن يا جماعة، وإنما لكل امرئ ما نوى، أنا ما توضأت إلا لقراءة القرآن، ها؟ نقول: الأصل استصحاب حكم الوضوء وإن كان على أمر، وإن كان على أمر خاص. فمن توضأ لفريضة استباح به نافلة، ومن توضأ لنافلة استباح به فريضة، ومن توضأ لمقضية استباح به مؤدات، ومن توضأ لكذا استباح به كذا، ما دام لم ينتقض الوضوء فالأصل استمرار حكمه واستصحاب حكمه ما لم ينتقض. وهذا من خصائص الوضوء التي أريدكم أن تحفظوها، لأنها سوف تنفعنا في التيمم، سوف تنفعنا في التيمم، وسيأتي إن شاء الله بيان وجه الانتفاع بها. هذا من جملة ما قرره أهل العلم في قواعد النية المتعلقة بالوضوء والأحداث. ثم ننتقل بعدها إلى باب من الأبواب الطيبة العظيمة في الفقه الإسلامي في كتاب الطهارة، وهي باب المسح على الخفين، وفيه جمل من القواعد. باب المسح على الخفين وفيه جمل من القواعد. القاعدة الأولى: المسح رخصة. القاعدة الأولى: المسح رخصة، وهي من جملة رخص الشرع التي رخص الله جل وعلا وخفف على عباده بها، ولا يعرف حقيقة الترخص بها إلا من علم أنه سيمسح قدميه في اليوم الشاتي الشديد البرد. إذا علم أنه سيمسح تلك القدمين ولن يعرضهما للهواء البارد، ولا أن يعني يفقدهما ذلك الدفء العظيم في الخفين، حينئذ يرفع يديه إلى الله ويقول: الحمد لله على هذه، الحمد لله على هذه الرخصة. وهل الأفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ يقول العلماء رحمهم الله: الأفضل في ذلك يختلف باختلاف حال القدم، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم. فإن كانت القدم مكشوفة فلا تتكلف اللبس حتى تمسح، وإن كانت القدم مستورة فلا تتكلف الخلع لتغسل. فالأفضل في كل إنسان مراعاة حال قدميه، فإن كانت مكشوفة فالأفضل في حقك الغسل، وإن كانت مستورة فالأفضل في حقك المسح. فلا الغسل مطلقا أفضل ولا المسح مطلقا أفضل، وإنما يتنوع ذلك بتنوع حال القدم. فإن قلت: وهل ثبت جواز المسح على الخفين بالقرآن؟ بالقرآن؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه ثابت بالقرآن، وذلك بقراءة الجر في قول الله عز وجل: وأرجو ليكم، وهي قراءة سبعية صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القراءة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القراءة، وأجابوا عنها بعدة أجوبة كثيرة، نذكر منها جملا من هذه الأجوبة. ان عندنا القراءة السبعية خاصة عن عاصم هي ايش وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم، فهنا الرجل لا تكون معطوفة على الرأس، وانما معطوفة على ما قبله وهي غسل اليدين، فتكون الرجل مغسولة مثل اليدين. لكن هنا قراءة اخرى وهي سبعية ايضا، ها؟ من قراءة يا فهد؟ طيب المهم قراءة سمعية وهي بالكسر وأرجلكم، فتكون حينئذ معطوفة على إيش؟ الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، والمعطوف له حكم المعطوف عليه، فكما أن الرجل ممسوحة الرأس ممسوح فكذلك الرجل تكون ممسوحة. هل هذا الكلام يقبل؟ الجواب لا. إذن لا بد من الإجابة على قراءة الكسر، عفوا على الاستدلال بقراءة الكسر. فمنهم من قال إنها جرت للمجاورة، فإن العرب قد تجر المرفوع أو المنصوب لأن ما سبقه مجرور، كقولهم هذا جحر ضب ضب خرب. الأصل في خرب أنها صفة لإيش؟ أنها صفة لجحر، والجحر مرفوع، المفروض أن يكون خرب، لكن العرب نطقت بجرها قالوا لأنها جرت للمجاورة، جرت للمجاورة. وفي القرآن عذاب يوم، عذاب يوم أليم، مع أن الأليم هنا صفة لإيش؟ للعذاب، وهي مرفوعة لكنها جرت للمجاورة. فإذا هو أسلوب تستعمله العرب، أسلوب تستعمله العرب. جاءنا بعض أهل البدع ووافقهم بعض أهل السنة خطأ، قالوا لا ما تتكلف هذا التكلف، وإنما بما أن قراءة الفتح ثبتت وهي توجب الغسل، وقراءة الجر ثبتت وهي توجب المسح، فإذا يبنى الأمر على إيش؟ على التخيير، على التخيير بينهما، على التخيير بينهما. فالله جل وعلا يقبل منك مسح الرجلين ويقبل منك غسلهما، لأنه أمرك بالغسل في قراءة الفتح وأمرك بالمسح في قراءة الجر، وهذا مذهب باطل، هذا أقرب، هذا قريب، ولكن فيه نوع تكلف. الثالث قالوا، قالوا إن المشروع أصلا هو مسحها، وهو مذهب الخوارج وبعض أهل البدع، قالوا إن المشروع أصلا مسحها، لأن غسلها ثابت بالسنة، وهم لا يأخذون، لا يأخذون بالسنة، فتجدهم يمسحون على أقدامهم. ولذلك أيها الإخوان تجد أن هذا الفرق وهي غسل الرجلين ذكره جمل من علماء الاعتقاد في جملة عقائد أهل السنة، مع أنه فرع من الفروع، لكن القاعدة جرت عند أهل العلم أن الفرع إذا عرف واشتهرت خلافه، واشتهر الخلاف فيه عن أهل البدع، فإنهم يجعلونه من جملة العقائد، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في باب المسح على الخفين في عقيدته، قال ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الأثر. لماذا أدخله في باب العقائد مع أنه فرع؟ لأن المخالف فيه من؟ ها هم أهل البدع من الخوارج والرافضة، هؤلاء ما يعتقدون جواز المسح على الخفين، كيف يغسلون في صقر؟ قالوا يغسلون رجليهم في البرد، جعل البرد يدخل في ها؟ فهذا هو. ومنهم من قال إن الآية مجملة. طيب ومن الذي أمر ببيان المجملات؟ وبينها لنا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وأرجلكم وأرجلكم هذا مجمل، فحينئذ لا بد من البيان. فلما جاء من أمر ببيان شريعتنا ممن يقول، ممن قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتبين لهم القرآن، كان يغسل رجله تارة ويمسحها تارة، لكن عادته الجارية التي لم تنخرط أن رجله إذا كانت مكشوفة فإنه يغسلها، ولا نعرف أنه مسح قدميه حال كونهما مكشوفة. وعلى ذلك قراءة الفتح، وثبت عنه أنه مسح، ولكن إذا كانت قدمه في الخف، وبناء على ذلك فنقول كلا القراءتين صحيح، وتحمل قراءة الفتح على وجوب غسلها إذا كانت مكشوفة، وتحمل قراءة الكسر على مشروعية مسحها إذا كانت مستورة بخف أو جورب أو غيرها. ولذلك نقول على هذا التخريج إن المسح على الخفين ثابت بإيش؟ بالقرآن. هذا هو اللي خلاني عشان أبين لكم كيف ثبت مسح الخف، المسح الخفين بالقرآن. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك البعلي في الاختيارات. إن شاء الله واضح إن شاء الله. طيب، واعلم رحمك الله أن الأدلة التي دلت على الرخصة بالمس في المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. فعن الحسن أنه رقال روى المسح على الخفين 70 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم: مما تواترا حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض، إذن حديثها متواترة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن، انتبهوا، إلى أن المسح على الخفين حكمه منسوخ بآية المائدة. هذا قاله بعض أهل العلم، والخلاف فيها قديم، والخلاف فيها قديم. فقالوا إن المسح على الخفين نثبته حكما شرعيا لكنه قديم، فلما نزلت آية المائدة أمر الجميع بغسل قدميه، فصار الأمر بغسلهما نسخ لماذا؟ لمسح الخفين. وهل نقبل دعوى النسخ في هذا؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب ما نقبل. لما؟ لأنه لا يجوز أن نفزع إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، والجمع بين الأدلة هنا واجب، ممكن فهو واجب لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. ولذلك في الصحيحين من حديث إبراهيم الحربي أن جرير بن عبد الله البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وقالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اسمع ماذا قال إبراهيم. قال: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. فهمتم هذا؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني أنه نزلت سورة المائدة وأسلم جرير ومع ذلك مسح على خفيه، ويقول: رأيت النبي يمسح. إذن المسح الخفين حكم مستمر لم ينسخ، حكم مستمر لم ينسخ. إذن فهو رخصة وثابتة بالأدلة المتواترة، ثابتة بالأدلة المتواترة. القاعدة التي بعدها، عفوا، هي رخصة إذا مبناها على التيسير ولا لا؟ لكن بعض الفقهاء هداه الله اشترط في هذه الرخصة شروطا أخرجها من دائرة التيسير إلى دائرة التعسير. ولذلك لا بد أن نلغي كثيرا من الشروط المشترطة في هذا الباب، وهي القاعدة التي بعدها. ساعدنا إن شاء الله القاعدة في إلغاء كثير من الشروط والتخفيف من القيود في المسح على الخفين. تقول هذه القاعدة: الأصل في المسح الإطلاق عن القيود والشروط إلا بدليل. الأصل في المسح الإطلاق عن القيود والشروط إلا بدليل، إلا بدليل. لماذا؟ لأن الأدلة الواردة في المسح على الخفين وردت مطلقة عن كثير من الشروط المنصوص عليها عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقاعدة المتقررة أن ما ورد مطلقا فإنه يجب بقاؤه هكذا على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. ولا يجمع، درسناها في قواعد الأصول، أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وبناء وكذلك الشروط، الأصل والقاعدة الأصولية المتقررة أن الأصل عدم الاشتراط في العبادات إلا بدليل. ولأنك كلما أكثرت من القيود والشروط والضوابط كلما ضيقت دائرة التعبد على الناس، والشريعة مبناها على التوسيع على الناس في عباداتهم. فإذا ليس من مقصود الشارع أن يضيق على الناس في عباداتهم بقيود وشروط معينة، بل المقصود أن يوسع على الناس في عباداتهم. فإذا كثرة التقييد وكثرة الشروط هذه موافقة للمقصود الشرعي ولا مخالفة للمقصود الشرعي؟ مخالفة للمقصود الشرعي، فلا نقبل شيئا من القيود ولا من الشروط ولا من الضوابط إلا إذا جاء الدليل. وبناء على ذلك نقول: الفرع الأول، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المسح على الجورب الشفاف، والقول الصحيح جواز المسح على الخف مطلقا وعلى الجورب مطلقا، شفافا كان أو صفيقا، لأن اشتراط الصفاقة لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. والأصل في الأدلة الإطلاق، ولذلك اختار أبو العباس بن تيمية جواز المسح على الخف الشفاف لعدم ورود ما يدل على المنع، والأصل أنه رخصة فلا يقيد بشروط ولا ضوابط ولا قيود إلا بدليل. الحمد لله انتهينا من اشتراط الصفاقة. صفاقة يعني أنك إذا لبست ما تشوف لون البشرة من جوة، تصير ثقيل. ومن الفروع، اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يثبت الخف بنفسه، فلو أنه لم يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه. اشترطوا أن يثبت بنفسه، وهل هذا شرط مقبول؟ الجواب لا، بل القول الصحيح جواز المسح على الجورب والخف ولو لم يثبت إلا بشده، مثل الكنادر الواسعة أو كنادر العسكريين، هذه لا تثبت إلا بشدها، فحينئذ يجوز المسح عليها في القول الصحيح. لما؟ لأن الأدلة في المسح على الخفين وردت مطلقة، والأصل بقاء المطلق على إطلاق ولا يقيد بشرط ولا بقيد إلا بدليل. وين الدليل الدال على على اشتراط كونه ثابتا بنفسه؟ ما في، ما في أجل، ما في، ما في أجل، ما في بعد، ما في هنا، ما في. الفرع الثالث، الفرع الثالث، اشترط جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى أن لا يمسح عليها إلا في الحدث الأصغر خاصة، فلا مسح عليها في الحدث الأكبر. هل هذا الشرط مقبول؟ الجواب مقبول ولا غير مقبول؟ لا، مقبول هذا الشرط، هذا الشرط صح، حط عنده علامة صح. فإن قلت ولماذا وضعت عنده علامة صح؟ نقول علامة صح لثبوت الدليل به. وما الدليل الذي ثبت به؟ أين الدليل الذي ثبت به؟ إيش؟ حديث صفوان بن عسال، لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، من جنابة نخلع، لكن من غائط وبول ونوم هنا نتوضأ ونمسح ولا نخلع. فإذا حيث ثبت الدليل الصحيح فنحن نقول بمقتضاه ولله الحمد والمنة. طيب إذن هذا شرط مقبول. طيب ومن الفروع أيضا، اشترط بعض الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون مأخوذا من الجلد، اشترطوا كونه جلدا، يعني جلد شيء من بهيمة الأنعام. هل هذا الشرط مقبول ولا غير مقبول؟ يعني لا تمسح إلا على الجورب الذي له جلد، الذي من جلد يعني. الجواب هذا تقييد غير مقبول واشتراط مرفوض. لما؟ لما أيها الإخوان؟ لعدم ورود الدليل الدال. أنا أقول شبلاني وشبلاني متقع، أقول شبلاني نبهوني. طيب لعدم ورود الدليل الدال على، لعدم ورود الدليل الدال على هذا الاشتراط. أين الدليل الدال على اشتراط كونه من جلد؟ إذن الحنفية رحمهم الله في هذا الشرط، في كلامهم في هذا الشرط نظر، في كلامهم في هذا الشرط نظر. فالقول الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يمسح على الخف وعلى الجورب من أي الأصناف صنعت، من البلاستيك، من الخشب، من الجلد، من الزجاج، من غير، حتى لو من الزجاج من باب الزود، أنت ما تدري عن المصطنعات الحديثة والمكتشفات من أي نوع صنع ذلك، من أي نوع صنع، فإنه مقبول المسح عليه ولا يمنع أحد من المسح عليه. الله الله، إذن هذا الشرط غير مقبول. طيب ما رأيكم في هذا الشرط الجديد؟ اشترط الفقهاء أن التوقيت في مدة المسح، فالمسافر يمسح 3 أيام بلياليها يعني 72 ساعة، والمقيم يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة من حين بداية مدة المسح، من حين بداية مدة المسح. والقول الصحيح أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث، واختاره جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، اختاره جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هل هذا الشرط مقبول ولا هو مقبول؟ الجواب مقبول. لماذا قبلتموه؟ لوجود الدليل الخاص عليه، وهو حديث شريح رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، من حديث شريح بن هانئ قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين، فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ومثله كذلك في حديث أبي بكرة، ومثله كذلك في حديث صفوان بن عسال وغيرها من الأحاديث تدل على التنويع في التوقيت بين المسافر بين السفر والإقامة. فحيث ورد الدليل الدال على تصحيح هذا الشرط فإننا نضعه على رؤوسنا تاجا ونقبله. طيب، ومن الشروط أيضا ولا أدري تقبلونها أو لا، أن لا يكون الخف مخرقا، أن لا يكون الخف مخرقا، فلا يجوز المسح على الخف المخرق سواء صغر خرقه أو كبر. فهل يقبل هذا أيها الإخوان ولا ما يقبل؟ الجواب لا نقبل هذا الشرط، بل القول الصحيح والله أعلم جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فما دام خرقه يسير ويمكن متابعة المشي فيه فإن الأمر في ذلك، حتى ولو خرجت أصابعك الخمسة، لكن ما دام يمكن متابعة المشي فيه يعني من غير ضرر فيه فالحمد لله. وعللوا ذلك بعلتين. العلة الأولى أن الصحابة غالبهم فقراء، فلم يكن واحد منهم يملك إلا خفا واحدا، وكانوا يلبسونه ويسيرون به المسير الطويل، المسافات الطويلة، فمع كثرة لبسه وطول السير به لا بد أن يأتي فيه خرق أو فتق، ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من خرق خفه أو فتق أنه لا بد أنه يحرم المسح عليه. هذا دليل إقراري. والأمر الثاني أنه ليس ثمة دليل يشترط هذا الشرط، فالأدلة العامة الواردة في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة عن كونه مخرقا، عن كونه غير مخرق. فحيث لا ذكر لهذا الشرط في الأدلة فنحن نلغيه، لأن الأصل في المسح على الخفين الإطلاق عن الشروط والقيود والضوابط إلا بدليل يدل عليها. ومن الشروط أيضا ستره للمحل المفروض، لا بد أن يكون ساترا للمفروض، وهذا نعم نقبله. لماذا؟ لأنه بدل عن غسل القدمين، فلا بد أن يكون ساترا لمحل المفروض، بمعنى أن يكون مغطيا له من أطراف الأصابع إلى ما فوق الكعبين، فلو أن الإنسان لبس نصف شرابة وغطى جزءا من قدمه فقط فلا يمسح على هذا القدم، لا بد أن يكون ساترا للمفروض. هذه جمل من الشروط التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، منها ما قبلناه ومنها ما رددناه، وما لم يذكر يقاس على ما ذكر. إيش معنى هذا؟ ما لم يذكر يقاس على ما ذكر، إيش معنى هذا؟ يعني إن ثبت له الدليل قبلنا، وإن لم يثبت له الدليل فإننا لا نقبله. إن ثبت له الدليل قبلناه، وإن لم يثبت له الدليل لم نقبله. قاعدة: الأصل عدم بطلان طهارة المسح إلا بدليل. الأصل عدم بطلان طهارة المسح إلا بدليل، هذا هو الأصل المتقرر عندنا في باب المسح على الخفين. فلا يجوز الحكم على طهارة المسح بأنها باطلة ومنتقضة إلا إذا جاءنا المدعي بدليل. إذن كل شيء نحن فيه نطلب الدليل، لأن القضية قضية إثبات أحكام شرعية، والأحكام الشرعية بالإجماع تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا حق لأحد أن يثبت حكما شرعيا إلا بدليل. وبناء على ذلك اختلف العلماء، هل انتهاء المدة يبطل المسح، يبطل الطهارة؟ هل انتهاء المدة يبطل الطهارة؟ بمعنى أنه لو ابتدأت المدة في حقي الساعة كم الآن؟ الساعة 4:46، ابتدأت المدة في حقي الآن، إذا جاءت الساعة 4:46 من اليوم الثاني انتهت مدة المسح، أنا توني متوضي حين العصر وما بعد أحدثت، انتهى المسح أهلا وسهلا، فلا يجوز لي ابتداء يوم جديد بمسح جديد إلا بطهارة جديدة. لكن الطهارة السابقة هل تنتقض بانتهاء المدة؟ في خلاف بين أهل العلم، وظاهر مذهب الحنابلة أنها تنتقض، قالوا ويبطل المسح انتهاء المدة. هذه والله مشكلة كبيرة عندنا. الأصل في طهارة المسح عدم الانتقاض إلا بدليل، وأين الدليل الدال على أن مجرد انتهاء المدة يبطل الطهارة؟ لا دليل. ومن عقد بالدليل الشرعي لا يجوز نقضه إلا بالدليل الشرعي، فحيث لا دليل فالقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن انتهاء المدة لا يبطل الطهارة، انتهينا منها. مسألة أخرى، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو خلع خفه بعد ابتداء المدة والطهارة. هو تطهر وابتدأت المدة لكن خلع حر وخلع وهو متطهر، فهل خلع الخف يبطل الطهارة؟ هل خلع الخف يبطل الطهارة؟ نعم، لا يجوز له أن إلا بعد، لا يجوز له أن يبني على طهارته الأولى إذا أعاد لبسها إلا بعد وضوء جديد، لأنه خلع الآن خلاص. المسح يبطل، لكن طهارة المسح ها يا جماعة في خلاف بين أهل العلم، ظاهر المذهب عندنا أنها باطلة، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أنها ما تنتقض. لما؟ لأن الأصل في طهارة المسح عدم البطلان إلا بدليل، أن الطهارة السابقة منعقدة بالدليل الشرعي، ومنعقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الهجوم عليه بالإبطال إلا بدليل شرعي آخر. أنتم مدري يا أخوان أنتم مختنعين بكلامي ولا لا؟ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا هو القول الصحيح الذي تطمئن له النفس. فإذا لا تجدد المسح بمدة جديدة إلا بعد طهارة، إلا بعد وضوء جديد، لكن طهارتك الأولى لا ينقضها خلع الخف ولا ينقضها ماذا؟ انتهاء المدة. ضابط جديد، ضابط جديد، لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. رحمك الله، لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. وهذه قاعدة ذكرتها لكم في أول الدرس، وقلت سوف يأتي مكان ذكرها في باب المسح على الخفين، وهذا هو آوان الوفاء بالعهد أو الوعد. إن الممسوحاء إن ما تعبدنا الله جل وعلا بمسحه الأصل أنه يكتفى فيه بمسحة واحدة، مثل الرأس، الرأس عبادة تعبدنا الله، مسح الرأس عبادة تعبدنا الله عز وجل بها، وهي عبادة مسح ليست عبادة غسل، فحينئذ لا تكرار في الممسوحات. فالقول الصحيح أن مسح الرأس بالوضوء مرة واحدة للأثر، لا تكرار للنظر، لا تكرار في الممسوح، وللأثر للأدلة التي ذكرتها سابقا. هذا واحد راح. طيب المسح على الخفين عبادة مسح ولا لا؟ فإذن لا تكرار في الممسوح، مسحة واحدة من أطراف الأصابع إلى الكعبين ها أو إلى أطراف الساقين، حينئذ هذه كافية أن تمر يديك على ظاهر خفيك هذه مرة واحدة، هذه كافية. ولحديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، مسحة واحدة ما في كلام، مسحة واحدة. طيب ومن الممسوحات المسح على العمامة أيضا، المسح على العمامة، وقد اختلف العلماء في جواز المسح عليها، والقول الحق إن شاء الله هو جواز المسح عليها، وإن كان أكثر العلماء على منع المسح عليه، لكن القول الصحيح جواز المسح عليها لكثرة الأدلة ووفرتها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين والخمار، والمراد بالخمار ما يستر به الرأس، وهو في حق الرجل عمامة. وفي حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، مسح على عمامته. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، لكن من العجب العجاب أن أكثر العلماء على عدم المسح، على عدم المسح، بل عدم المسح مذهب الجمهور، عدم المسح مذهب الجمهور، ولكن الحق حق أن يتبع وإن كان مع الواحد، لأن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يعرف بموافقة الدليل من عدمه كما تقرر في موضع آخر. بما أن المسح على العمامة مسح، إذن كم تمسح على العمامة؟ مرة واحدة، لأنه لا تكرار في ممسوحات إلا بدليل. طيب ومن جملة الممسوحات خمر النساء، من جملة الممسوحات خمر النساء، خمر النساء، فقد كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تمسح على خمارها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقر. طيب إذا كانت المرأة يجوز لها أن تمسح على خمارها، فكم مرة تمسح؟ مرة واحدة، لأنه لا تكرار في الممسوحات. ومما يتعبدون الله جل وعلا بمسحه، المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة. ما الذي يجب علينا في الجبيرة؟ أن نمسح عليها مسحة واحدة، حتى ولو كانت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا، لو كان صحيحا المسحة واحدة تكفي الجبيرة. طيب، ومن ذلك المسح على الجرح، اللصوق التي تكون ملتصقة على الجرح أو غيرها، أيضا نمسحها مسحة، نمسحها مسحة واحدة. وهكذا في سائر الممسوحات أيها الإخوان، لا تكرار في الممسوحات، فالممسوحات تمسح مرة واحدة. ومنها كذلك التيمم، طهارة مسح ولا لا؟ فمسحة واحدة كافية في التيمم في صح قولي أهل العلم، وهو ما سيأتينا إن شاء الله شرحه وبيانه في قواعد باب التيمم. فإن قلت إذا كان الممسوحات كلها حصرتها في هذه القاعدة بأنها لا تكرار فيها، فلماذا قلت إلا بدليل؟ نقول هناك نوع واحد فقط من الممسوحات يتكرر، وهو الاستجمار. الاستجمار عبادة مسح بالحصاء أو الحجر أو ما قام مقامهما، هذه هي التي أمر الشارع فيها أن بالتكرار. قالوا لماذا؟ واحد يجيب لي الفرق. لأن الباب الآن ليس باب رفع حدث، وإنما باب رفع خبث وإزالة خبث، فربما المرة الواحدة لا تزيلها، لا سيما إذا فحش الخارج وكان كثيرا، فكررت الشريعة ذلك لمراعاة تنقية المحل من النجاسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. والأدلة في الأمر بالتثريث كثيرة جدا، ليس هذا مقام ذكرها، كثيرة جدا، بل أقرب ما يقول لها أنها أحاديث متواترة باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. فإذا هذه قاعدة مهمة، لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. ومن قواعد المسح على الخفين أيضا، الممسوحات مختصة بالحدث الأصغر، الممسوحات مختصة بالحدث الأصغر إلا الأكبر، إلا في الجبيرة. الممسوحات مختصة بالحدث الأصغر إلى الأكبر إلا في الجبيرة. وعلى ذلك حديث صفوان بن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي لا نخلع. فأمرهم في حال الحدث الأكبر أن يخلعوا. فجميع الممسوحات، جميع الممسوحات إنما يختص مسحها في الحدث الأكبر، في الأصغر فقط. أما الأكبر فإنه لا بد من الغسل في الجميع، ولا بد من خلع هذه الممسوحات في الجميع، إلا ممسوحا واحدا استثنته القاعدة وهي الجبيرة. وهذا هو الفرق بين الجبيرة، المسح على الجبيرة، والمسح على الخفين. وإني أريد منكم أن تذكروا جملا من الفروق من باب الفائدة. الفرق الأول أن المسح على الخفين يختص بالحدث الأصغر، وأما المسح على الجبيرة فإنه في الحدث الأصغر والأكبر. طيب الفرق الثاني أن المسح على الخفين مؤقت في أصح قولي أهل العلم، وأما المسح على الجبيرة فلا يتوقت. الثالث أن مسح الخفين مسح رخصة، وأما المسح على الجبيرة فهو مسح عزيم. قلت خلينا شوي، خلينا طيب خليت أي نعم. يقول المسح على الخفين يكتفى فيه بمسح أكثره، واضح؟ والمسح على العمامة يكتفى فيها بمسح أكثرها، وسيأتينا إن شاء الله قاعدة في هذه. الممسوحات يكتفى فيها بمسح الأكثر إلا بدليل. وش نقول؟ نعم، والجبيرة في إيش؟ وش قلنا في أي فرق الآن؟ نعم. وأما الجبيرة فالعلماء من الحنابلة وغيرهم يقررون وجوب مسحها جميعا، ومنها أيضا نعم عفوا ها أي نعم الخفان يشترط فيهما شرط صحيح صححنا أنهما أنها تكون ساترة للمحل الممسوح، وأما الجبيرة فقد تكون في منتصف الذراع، سترة المحل المفروض ما سترته، مع ذلك يجوز المسح عليها، فلا يشترط أن تكون ساترة للمحل المفروض. ممتاز، مع أنكم ها أي نعم أن الخفين لا بد أن تلبس على طهارة وأن تبوك. عيدوا هذا، حطوا من الشروط المقبولة، نسيته، حطوا من الشروط المقبولة أن من الشروط المقبولة والقيود النافعة أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بتقدم الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وحتى لا تنتقل أيضا إلا بعد الإكمال، أن من الشروط المقبولة في المسح على الخفين طهارة الخفين، فلا يكون نجسين ولا متنجسين. لا إله إلا الله. ثم نرجع فنقول الفروق، ايش تقول يا شيخ؟ كان عندك فرق؟ طيب هذا شو؟ هذا فرق شرعي ولا حسي؟ حسي. لا، نبي الفروق الشرعية، نبي الفروق الشرعية. خلاص، هذه خمسة فروق بين بين بين المسعى الجبيرة والمسعى الخف. مسألة من باب الفائدة: المسح على العمامة هل يتوقت بثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، هل يتوقت ولا ما يتوقت؟ خالد، الجواب الصحيح لا يتوقت، فيمسح على العمامة مطلقا إلى أن يحلها. وكذلك نقول في خمر النساء، لماذا؟ لأن الأصل في الممسوحات عدم الاشتراط إلا بدليل، ولم يأتنا دليل يدل على اشتراط التوقيت في طهارة المسعى العمامة ولا المسعى الخمر. فإن قال لنا قائل: أولا تقاس على الخفين؟ ها، الجواب لا، لأن هذا عبادة وهذه عبادة مستقلة، ولا قياس في باب العبادات. مسألة من باب الفائدة: هل يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على العمامة والخمر ولا ما يشترط؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح هذا مشترطه، ومن اشترطه فنقول سمعا وطاعة، لكن أعطنا دليلا. فإن قال قياسا على الخف فنقول قياس باطل، لأن أهل السنة مجمعون على أنه لا قياس في عبادة، فهي من جملة قواعد أهل السنة وأهل الحديث أنه لا قياس في العبادات، لأننا لو فتحنا باب القياس في العبادات لبطل أكثر الشرع، ولدخلت كثير من البدع على العبادات صفة وزمانا ومكانا ومقدارا. واختار كل هذه المسائل أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وأنا أنصحكم دائما وأبدا أن تقرأوا اختيارات البعلي لشيخ الإسلام، أنصحكم دائما أن تجعلوا هذا الكتاب قريبا منكم، اختيارات شيخ الإسلام للإمام البعلي. وإن عظم وعسر عليك قراءة الكتاب كاملا، فللعبد الضعيف المتحدث رسالة مختصرة اختصرت فيها اختيارات شيخ الإسلام، اسمها التجريد لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، جردتها من اختيارات العلماء التي يطيل فيها الإمام البعلي، ومن الكلام الجانبي من ها هنا وها هنا من باب التخريجات، وإنما خصصتها لبيان اختيارات شيخ الإسلام. ونبهت على قضية مهمة لم يذكرها البعلي رحمه الله، وهي أنني أرد كثيرا من اختيارات شيخ الإسلام للقواعد المقررة عند أبي العباس، القواعد المقررة عند أبي العباس، ارجعوا لها تجدونها في صيد الفوائد، اسمها الظاهر التجريد، ها، تجريد لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. اقروه مو بقى عشان كتابي، لا، اقروه عشان شيخ الإسلام ابن تيمية. فالذي يستطيع أن يقرأ الكتاب فليقرأ. أنا حاط الاختيارات في جوالي، حاط الاختيارات في قسم التحميل في الجوال، وفي السيارة عند الإشارة نفتحها، في انتظار المستشفى نفتحها، ومن باب التحديث بنعمة الله من باب حث الهمم فقط. وجونا في مجلس خرابيط ما لها داعي، فتحنا، يقرأ الإنسان مسألتين ثلاث مسائل يتذكر بها اختيار أبي العباس بن تيمية. هذا الكتاب فيه بركة عظيمة جدا، هذا الكتاب فيه بركة، وفعلا يربي طالب العلم على الاختيارات الصحيحة المتفقة مع الكتاب والسنة. ولا ندعي العصمة بالرجل، لكننا نزكي اختياراته في مجملها وأغلبها. فهذا الرجل سبحان الله موفق توفيقا عظيما للقول الصحيح. قاعدة: خذوها قاعدة، شرحناها قبل شوي. الأصل في الممسوحات عدم التوقيت إلا بدليل، الأصل في الممسوحات عدم التوقيت إلا بدليل، الأصل في الممسوحات عدم التوقيت إلا بدليل. انتهى الوقت يا عبد المجيد ولا ثونا؟ أقل شوي. الأصل في الممسوحات عدم التوقيت إلا بدليل. طيب، المسح على الجبيرة الأصل في عدم التوقيت فيمسح عليها إلى حل، والمسح على الخمر لا توقيت فيه على أصح القولين، والمسح على العمامة لا توقيت فيه. بقينا في قضية المسح على ماذا؟ على الخفين. لو لم يرد الدليل بالتقييد والتوقيت لقلنا بأنه يمسح عليهما إلى حلهما. وهنا فائدة طيبة، وهي أن تنويع مدة المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم إنما هي في حالة الاختيار للاضطرار. ففي حالة الاضطرار قد تطول المدة إلى أسبوع، ويستدل على ذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعث بريدا من للمسلمين، فلما رجع وجد عليه خفين، قال متى خلعتهما؟ قال من الجمعة الماضية، فقال أحسنت، فصوبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التوقيت يتنوع إذا كانت حال اختيار، وأما إذا اضطر الإنسان إلى أن لا يخلع كالبريد المجهز في خدمة المسلمين فإنه كلما كان أسرع كلما كانت مصالح المسلمين أكثر تحقيقا، فحينئذ لو زاد على المدة إلى سبعة أيام فلا حرج عليه لمذهب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا اختيار شيخ الإسلام. وقد يأتينا رجل ويقول أوليس مذهب عمر هنا مخالف للمنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لكنه حكم لا يدخله الاجتهاد ولا الرأي، فهو مذهب وقول قاله لم يدخله في لا يدخله الاجتهاد. وإذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد فيه فإنه يعطى حكم الرفع، فكأنه عرفه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأمر في ذلك رخصة، الأمر في ذلك رخصة، ويتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. فإذا حالة الاضطرار في التوقيت نتعامل معها بحالة خاصة غير حالة الاختيار. ومن القواعد الحكم للممسوح الأول إن ابتدأت المدة قبل لبس الثاني، الحكم للممسوح الأول إن ابتدأت المدة قبل الممسوح الثاني. وهذه في مسألة ما إذا لبس خفا على خف، فإن الخف الثاني لا يخلو لبسه من حالتين، إما أن يلبسه قبل ابتداء المدة وإما أن يلبسه بعد ابتداء المدة. فإن لبسه قبل ابتداء المدة فالحمد لله، إذا مسح عليه فيكون الحكم له ليس للأول، يكون الحكم له، بمعنى أنه إذا خلع من الخف الذي ابتدأت عليه المدة تبطل طهارة مسحه، انتبه، تبطل طهارة مسحه، أقصد يبطل مسحه مو بالطهارة، يبطل مسحه، بمعنى أنه لو أعاده فلا يمسح عليه. طيب بقي خف، نقول لا لا لا، الحكم للخف الممسوح أولا إذا ابتدأت المدة، فإن كان الثاني فهو للثاني، وإن كان الأول فهو الأول. وإذا لبس الخف الأول ثم مسح وابتدأت المدة، والمدة تبدأ كما ذكرت لكم من أول مسحة بعد حدث كما اختاره شيخ الإسلام والشيخ بن سعدي وجمع من أهل العلم رحمهم الله، طيب ثم لبس اشتد البرد ولبس خفا آخر، نقول البس بكيفك وامسح على الفوقاني، لكن الحكم لإيش؟ للتحتاني. يعني يجوز أن يمسح على الخف الفوقاني لكن مبنيا على مدة التحتاني، لأن الحكم للممسوح الأول. طيب لو أنه لبس خفين وابتدأت المدة على الممسوح الثاني وأدخل يده ومسح التحتاني، العبرة بالثاني، ليس لأنه ثاني ولا لأن الأول أول، وإنما العبرة لأن المدة بدأت بالمسح عليه. فإذا العبرة في المدة إنما هي للممسوح الأول، فمتى ما انتهت مدة الممسوح الأول انتهت مدة المسح، ومتى ما خلعت الممسوح الأول انتهت مدة المسح، بمعنى أنه أبطلت مسحك، ما أبطلت طهارة المسح، لا أبطلت مسحك، فلا تمسح مرة أخرى إلا بعد طهارة جديدة. هذه جمل من القواعد والضوابط في باب المسح الخفين، ولعلكم تصورتم هذا الباب بهذه القواعد. حد عنده سؤال فيها؟ نعم خالد. ايش يا خالد؟ ايوه باتفاق من قال باشتراط الطهارة يتفقون على أن المدة الجديدة لا بد لها من طهارة جديدة، فلا يكتفى بالطهارة المستصحبة بل لا بد من الطهارة المبتدأة. لحظة شوي يا شيخ خالد. طيب لم ينتقض ماشي، بناء على ذلك فإنه حينئذ لن يبتدئ مدة جديدة مرة مطلقا، لأنه كلما انتهت المدة، انتبه، كلما انتهت المدة خلع قبل أن تنتهي المدة بدقائق يخلع ثم يلبس مرة أخرى، فلبسه هذا يبتدئ به مدة جديدة. نقول لا، ما يبطل طهارة المسح، فحينئذ ابتداء المدة لا بد لها من طهارة مستأنفة، لكن استصحاب حكم الطهارة باقي. فهنا شيئان لا بد من التفريق بينهما، استصحاب حكم الطهارة وانتقاضها. استصحاب حكمها ما يبطلها، لا خلع الخف ولا انتهاء المدة، لكن إذا أردت أن تبتدئ مدة جديدة بمسح جديد لا بد من استئناف طهارة جديدة، فلكل مدة جديدة طهارة جديدة. ها يعتبر؟ طيب بسألك سؤال، لو أن عليك يعني جمة ومسحت على رأسك ثم حلقت شعرك، هل يعتبر وضوءك ناقص؟ نحن نجزم جزما أن ما في ولا قطرة موية جاءت لبشرة الشعر، يعتبر ناقص؟ ذهب الممسوح ما يعتبر ناقص. نعم، لو أنه أيوة وانتقض وضوءه. سبحان الله، متى تبدأ المدة؟ من أول مسحة بعد حدث. فإذا الحدث هل تبدأ به المدة؟ لا. طيب المسح اللي بعد الحدث حصل على الأول ولا على الثاني؟ على الثاني خاص يتعلق، لأنه هو الممسوح الأول. على الثاني. خليفة، الشيخ خليفة. على عدم يقولون انها منسوخه، اي يقولون الحديث فيها منسوخه. انا ما ادري ترى، انتم بعضكم لا يزعل علي، يمكن واحد يرفع هناك قبل ثلاثه هنا واسالهم قبله، انا ما نب شمس مباده على الجميع، انا ما ادري، فلا يزعل علي بعضكم يعني هذا وسافه هنا ذا، انا رافع قبل ذولي كله. لا تزعلون علي، ترى شوف شجر. الضوابط، أغلب تلك الضوابط والقواعد كلها عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهل نحن إلا فروع له؟ وشرف لنا أن يكون هو الأصل، لأن أصله النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو ها ما عنده لف ودوران، اختياراته كلها مبنية على الدليل، فأغلب تلك الضوابط مبنية على اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله. أيوة يا شيخ، كيف؟ فيه ضابط وهو موجود عندي هنا، وهو يتنوع المسح بتنوع حال الماسح، يتنوع المسح بتنوع حال الماسح، إن شئتم أن تضيفوه فهو موجود عندي، وهو الضابط الثامن، يتنوع المسح بتنوع حال الماسح، يعني بين مدة وإقامة، لكن لأننا ذكرناها في مسألة الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل، فشوف أن الوقت سيطول، لكن يبدكم تكتبونها اكتبوها، يتنوع المسح بتنوع حال الماسح، اكتبوا هذا الضابط. طيب جيد، يتنوع المسح بتنوع حال الماسح، فإن كان الماسح مقيما فهو يوم وليلة، وإن كان الماسح مسافرا إذا تنوعت حاله فثلاثة أيام بليله، ويدخل تحت هذا الضابط فرعان أيضا ذكرتهما، وهو من مسح مسافرا ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، فيتنوع المسح بتنوع حال الماسح، فإذا كان مقيما يمسح مدة مقيم، فإذا سافر في أثناء المدة فإن المدة تزيد، لكن مبنية على المدة التي مضت في حال الإقامة. ومثاله، لو ابتدأت المدة في الحضر، يا أحمد تبع معي، لو ابتدأ أنت اللي بتجاوب، لو ابتدأت المدة في حال الحضر 4 ساعات أو ساعة، قطعت ساعتين وأنا في حال الحضر، ثم طرأ علي سفر فأمسح كم ساعة؟ 70 ساعة. طيب المسافر ألا يمسح 72 ساعة؟ 3 أيام بلياليها، نعم، ولكن استوفيت ساعتين في حال الإقامة. فإذا تنتقل المدة في حقي إذا كنت مقيما ثم سافرت تنتقل إلى مدة مسافر، لأن المسح يتنوع بتنوع حال المسح لكن مبنية على المدة السابقة. ومثاله يا شيخ فهد عكس، لو أنني توضأت في السفر وابتدأت المدة في حقي وهي 3 أيام بليلها، ابتدأت المدة في حقي 20 ساعة ثم أقمت بقي لي 4 ساعات، صح عليه؟ بقي لي 4 ها؟ أعد مرة ثانية. 40 ساعة وهو مقيم 40 ساعة، أي مسافر، أيوة انتهت مدة المسح خلاص، يخلع خلاص. إذا بقي من المدة المسح شيء في يوم وليلة يستوفيها، وإذا كانت المدة قد استوفاها سابقا يوم وليلة فإذا يجب عليه الخلع، لأن حاله تنوعت. هذه قاعدة طيبة والله، يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. الله، أنا كنت مزاهد فيها والله، أنا كنت زاهد فيها، أنا كنت أكتبها. تعجب تعجب. طيب، وننتقل بعدها إلى باب جديد، باب الغسل. نعم. اصبر شوي اصبر شوي، ارحم عقلي ترى. يا الله يا الله، ها. ما رأيكم في هذا الفرع؟ لو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها الخف. هنا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة مسحه، شيخ الإسلام اختار الجواز، وذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى بطلان المسح، لا يجوز أن يمسح الآن. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأول على غير طهارة، ومن شروط صحة المسح أن يمسحها أن يلبسها على طهارة. قالوا شلون لبسها على غير طهارة؟ هنا ترجع إلى سبب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. الآن بسألكم سؤال ينبني عليه الترجيح، ينبني عليه الترجيح، اسمعوا هذا السؤال. هل الحدث الأصغر يتبعض ولا ما يتبعض؟ ايش معنى يتبعض؟ بمعنى أنني إذا غسلت وجهي هل يرتفع الحدث الأصغر عن الوجه؟ وإذا غسلت يدي هل يرتفع الحدث عنه؟ أم أن الحدث الأصغر وصف عام للبدن ليس لعضو معين، لا يرتفع إلا بعد غسل آخر جزء من الرجل اليسرى؟ جاوبوني ولا بكيفكم؟ عرفتم هذا؟ طيب، إذا غسل الإنسان رجله اليمنى ثم ألبسها الخف يكون قد لبس الخف بعد كمال الطهارة ولا قبل تمام الطهارة؟ إذا لبسها قبل تمام الطهارة فكيف يمسح عليها؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ ها، يخلع إيش؟ اليمنى ثم يعود يلبسها. قال ابو العباس: واما قولهم بانه يخلع اليمنى ويعود يلبسها فانه عبث لا تاتي الشريعه بمثله. قوي يا انه عبث ما تاتي الشريعه. نقول يا شيخ الاسلام هو عبث لو لم يكن له ثمره، لان ما لا ثمره له عبث، لكن اذا كان فعل له ثمره فلا يسمى عبث. وهنا له ثمره هذا الفعل ولا ما لا ثمره؟ له ثمره. وش ثمرته؟ انقلاب الحكم من عدم جواز المسح إلى جواز المسح، ذا له ثمرة. إلا إذا قلنا إن الحدث الأصغر يتبعض، حينئذ سوف ألزمك بإلزام لا تستطيع أن تخرج منه. مش الإلزام هذا؟ وهل الحدث الأصغر لا يوجد إلا في هذه الأعضاء الأربعة فقط، بحيث أنك إذا غسلت وجهك ارتفع الحدث عن وجهك فقط؟ طيب صدرك وظاهرك، مشكلة هذه. ولذلك الحدث وصف عام يقوم بالبدن كله، لكن جعل الله جل وعلا من باب الرحمة أنه لا يلزمنا أن نغسل البدن كله في الطهارة الصغرى، وإنما أوجب علينا غسل أعضاء إذا ارتفع الحدث عنها فيرتفع عن سائر البدن تبعا، فحينئذ الحدث الأصغر لا يتبعض. عندنا ضابط يقول هذا الضابط: الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى تتبعض بخلاف الصغرى. ايش معنى الطهارة الكبرى تتبعض؟ إذا كان الإنسان جنبا فالحدث قد حل جسده كله، متى ما وقع الماء على جزء من أجزاء الجسد ارتفع الحدث عنه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل رأى على جسده بقعة فعصر شعره عليها، أو كما وإن كان الحديث في شيء من النظر، لكن العلماء رحمهم الله لا يشترطون الموالاة في الطهارة الكبرى، لأن العضو كله، الجسم كله، الجسم كله في الطهارة الكبرى عبارة عن عضو واحد. أما الطهارة الصغرى ففيها أعضاء متعددة. فحينئذ أيها الإخوان، قول الصحيح مختاره الجمهور خلافا لشيخ الإسلام وخلافا للأئمة الحنفية رحمهم الله. وأما قولهم إنه عبث فهو كلام غير مقبول. نعم سم، من اللي سأل عن هذا السؤال؟ ممتاز السؤال، طيب. المسح إلا مستثنات، وهذه مستثنات وأنا نسيتها، وهذه مستثنات وأنا نسيتها، زيدوها عندكم في الضابط. إلا الجبيرة والتيمم، وأحسنت، ذكرت أنت ونسيت أنا، وأصبت أنت وأخطأت أنا، أحسنت يا شيخ. التيمم من جملة الممسوحات أيضا، ها، ويتدخل في الحدث الأكبر. إذا الذي يدخل في الحدث الأكبر من الممسوحات هي التيمم والجبيرة. أحسنت أحسنت يا شيخ. إيش إذا ارتسل، اغتسل الرجل، هذا بيجينا في الغسل. ايش السؤال؟ يغتسل في الحدث الأصغر، كيف؟ لا كيف، اصور لي، اضرب لي مثالا. يبي يتروش عن حدث أصغر، عن حدث أصغر، ايه اترك يتروش، انغمس في بركة وعليه حدث أصغر، فهنا يرتفع الحدث الأصغر بشرطين، الشرط الأول النية، والشرط الثاني الترتيب. كيف الترتيب؟ هي خلاص يخرج وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ورجله اليسرى. لا لا لا، الترتيب والموالاة ليست شرطا في الطهارة الكبرى، لأن الجسم كله كالعضو الواحد، وأما في الطهارة الصغرى فيشترط فيها الترتيب والموالاة. لو انغمس بلا نية فلا يصح، ولو انغمس بلا نية الترتيب خرج غير مرتب، ما في ترتيب الواجب بين الأعضاء الأربعة لا تكلمني فيها، هذه هو الحق في هذه المسألة. إيه؟ هل نوى رفع الحدث؟ الآن في غسل التبرد، في غسل التبرد هل نوى رفع الحدث؟ شلون غسل التبرد؟ شلون نوى رفع الحدث؟ واحد عرقان تو مشتغل وجاء وتسبح وعليه حدث أصغر، يرتفع الحدث بمجرد اغتسال هذا؟ طيب بشرطين، بشرطين، أن ينوي رفع الحدث الأصغر وأن يرتب بين الأعضاء الأربعة. رتب بين الأعضاء الأربعة، ما مضى لا يعتبر ترتيبا، رتب الآن بعد النية، اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك واغسل رجليك. لا بد من، لا بد في الوضوء إذا غمست في الماء أو دخلت تحت الدش من هالشرطين، من الترتيب من النية والترتيب. أما الطهارة الكبرى فالحمد لله مجرد نية فقط، تنقلب من كونه غسل تبرد إلى رفع جنابة. سم ظهر القدم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد حسنه الإمام الحافظ في البلوغ، وهذا من المتون التي أنا أشجع طلبة العلم أن يسارعوا في حفظها، فإنها من أعظم ما ينتفع به الفقيه، خاصة اللي بيدرس الفقه على طريقة التقعيد والتأصيل. هذا المثل لا بد منه، دبر عمرك يا هو يا العمدة، مناسب تحفظ شيء، يا العمدة يا هو ولا الإمام ولا المحرر ابن عبد الهادي. بس أشوف العلماء دائما مقبلين على إيش؟ على بلوغ المرأة، فأكثر من حفظه، حتى لو تحفظ كتاب العبادات كاملا وتترك الباقي بكيفك، لكن المهم أنك لازم تحفظ، عشان إذا قلت إلا بدليل ثم ذكرت الأدلة أو قلت لا دليل، حينئذ يكون نفيك أو إثباتك للدليل يكون عن علم. بلوغ المرام يا أخوان أنصحكم، أغلب ما يضيق الناس في بلوغ المرام مش هو التخريجات، رواه أبو داود وأحمد ورواه رواه، يضيع الواحد، والواحد لن ضيع في أول المحفوظ ملت نفسه مرة واحدة، ولين ضيع شيء من محفظة ثقلت نفسه على المواصلة، ولا لا يجمع هذه مشكلتنا. أنا أقول احفظ بدون تخريج، احفظ النصوص بدون تخريج، خلي التخريج مرحلة إيش ثانية. إيه بعد ذلك أدري، بس أنت حين احفظ المتون، أنت الآن تحفظ المتون ضعيفة ولا صحيحة، احفظها بس، لكن بعد ذلك تخلي مع القرام ثم تشوف تخريجات الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وتخريجات العلماء وتخريجات شيخ الإسلام والذهبي والحاكم، ثم تقول صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف، مو لازم تقول أخرجه فلان وفلان وفلان. يكفيك أن تعرف القول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صحيح من أو ضعيف فقط. من ذا اللي كح؟ نقصر على المكيف؟ نقصر على المكيف؟ هذاك المكيف؟ طيب خالد، هو متطهر، لا بأس يلبس الثاني، يمسح خفا على خف حتى إذا ابتدأت المدة ولبس خفا ثاني فيدخل الخف الثاني تبعا للخف الأول فيمسح عليه ولا حرج عليه في ذلك. إيه؟ إذا بعد ابتداء المدة قصدك أنت، فيلبسه حتى ولو كان محدثا ما في مشكلة يمسح عليه. طيب نبدأ في الغسل، نبدأ في الغسل، وانتهينا من ثلاثة أرباع كتاب الطهارة، بقي عندنا أربعة أبواب: باب الغسل، وباب إزالة النجاسات، وباب التيمم، وباب الحيض والنفاس. هذه الطريقة في دراسة الفقه، هذه يسمونها الطريقة الثالثة. طريقة الفقه الأولى دراسة قواعد الأصول، ثم بعد ذلك دراسة قواعد الفقه، ثم بعد ذلك دراسة ضوابط الفقهاء، ثم اسبح عاد في إيش؟ في الفروع الفقهية، اسبح في قراءة الفروع الفقهية، لأن كل فرع يمر عليك بتعرف قاعدته اللي درستها سابقا. باب الغسل، وهذا ما يأتي بين يوم وليلة يا إخوان، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابر ويحتاج إلى مراجعة نصوص القواعد دائما وأبدا، وتعويد النفس على التخريج. الله المستعان. باب الغسل، موجبات الغسل توقيفية، موجبات الغسل توقيفية، هذه هو الضابط الأول، موجبات الغسل توقيفية. أنا تعبت من شرح توقيفية توقيفية، واحد يشرح لي إيش معنى موجبات الغسل توقيفية؟ يلا بسرعة تعبت. يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يوجب على الناس شيئا من الأغسال إلا إذا كان الموجب عليه دليل من الشرع. فإن جاءنا من ادعى وجوب الغسل بالقول الفلاني أو الفعل الفلاني بدليل مقبول فأهلا وسهلا، وإن لم يأتنا بدليل فلا أهلا ولا سهلا. وقد سبر أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه الموجبات فوجدوها كما يلي: واحدة، الأول إنزال المني دفقا بلذة، إنزال المني دفقا بلذة، فمتى ما نزل منيك دفقا بلذة فالواجب عليك أن تغتسل. وقولهم دفقا بلذة هذه شرطان: لا بد أن يكون دفقا أي متتابعا، ولا بد أن يكون نزوله بلذة تصاحبه. وبناء على ذلك يقول في الروض: فإن انكسر صلبه وخرج منيه فلا يجب عليه الغسل. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه خرج أولا من غير مخرجه، هذا واحد ما يضرنا ما يهمنا هذا، والشيء الثاني المهم أنه خرج من غير لذة، من غير لذة. يقول العلماء الزركشي في شرح مختصر الخرقي وغيره، يقول العلماء رحمهم الله قال: وإن كان به أبردة فخرج منيه فلا غسل عليه. أبردة هذا نوع من المرض، المني أحيانا يخرج من شدة المرض أو من شدة البرد وهي الأبردة، أو يشتد به نوع من أنواع المرض المتعلقة ببعض المسالك أو مجاري المني فيخرج منيه. هل هذا خرج من مخرجه؟ هل هو مني يجب الغسل؟ الجواب لا، وإنما لابد في المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بلذة. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا كنت فاضخا فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. ويروى موقوفا ومرفوعا، والمرفوع حسن، والمرفوع حسن. قال ابن برهان رحمه الله والفضخ، قال إبراهيم الحربي رحمه الله: والفضخ هو خروجه بالغلبة، بالغلبة يعني بالغلبة واللذة، يعني أنه يخرج دفقا بلذة. فأما المني الذي يخرج بلا دفق ولا لذة فإنه ليس المني الذي يوجب الوضوء. ومثال ذلك أيضا: لو أن الإنسان خرج منيه فاغتسل، ثم وهو يتنشف هز ذكره فخرج شيء من المني بدون شهوة، الجواب ما يغتسل. ليه؟ لأن خروج المني الثاني إنما هو بقية من الماء الأول والمني الواحد لا يوجب غسلين، هذه واحدة. والشيء الثاني أن خروج المني الموجب للغسل هو ما كان بلذة، وهذا المني الثاني خرج بلا لذة، خرج بلا لذة، فلا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. وهذا يقع كثيرا في الناس ولا لا؟ خاصة ليغتسل بعد الإنزال مباشرة مبادرة برفع الجنابة عنه، فربما بعد لبسه لسراويله أن يحس بشيء من المني يتدفق في ثيابه. هذا يجب عليه الوضوء بس يا حبيبي، يجب عليه الوضوء فقط لا غير، لأنه خارج من السبيلين، والوضوء يجب من كل خارج من السبيلين كما ذكرت لكم في قاعدة سابقة. الناقض الثاني أو الموجب الثاني، مو بالناقض قصد الموجب الثاني، العلاج ولو بلا إنزال، علاج حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو لم ينزل. وبرهان هذا الموجب ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم، وإن لم ينزل. واضح. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل الغسل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجامع فأغسل، أفأغتسل وعائشة جالسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يعني من غير إنزال. فإذا العلاج موجب بحد ذاته، فإذا تحقق معه الإنزال ها فيكون ثمة موجبان يكفيهما غسل واحد، لأن الأحداث تتداخل كما سيأتينا في أواخر قواعد الغسل إن شاء الله تعالى. فإن قلت: وكيف تقول ذلك وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة على أن من جامع فأكسل فلا يجب الغسل عليه؟ ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فأتيته ورأسي ينطف ماء، يعني أني اغتسلت، فقال: لا، لعلنا أعجلناك، لا عليك، إنما عليك الوضوء. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وأدلة كثيرة تدل على أن من جامع فأكسل يعني لم يصل إلى نهاية لذته وإنزاله والإنزال، فإنما عليه الوضوء فقط. الجواب أن هذا لا يمكن أن نجمع بينه بوجه من أوجه الجمع، وإنما نقول بالنسخ، فقد كان عدم وجوب الغسل بمجرد العلاج بلا إنزال كان من جملة الرخص التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد. وفي حديث أبي رافع المذكور آنفا قال: لا عليك، لعلنا أعجلناك، لا عليك، إنما عليك الوضوء. قال أبو رافع: ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد، ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد. والعبرة بالناسخ لا بالمنسوخ. ومن موجبات الطهارة الغسل أيضا: ما الحكم لو انتقل منيه ولم يخرج؟ ما الحكم لو انتقل منيه من ظهره ولم يخرج؟ بمعنى أنه أحس بالشهوة الشديدة ولكنه لم توقف مباشرة فلم ينزل، فنحن نجزم أن منيه قد جاوز محله واتجه إلى فوهة الذكر، لكن هل خرج ولا ما خرج؟ ما خرج. الغريب أن عندنا مذهب الحنابلة يقولون: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، نص عليه في الزل، فإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. وموجبات الغسل توقيفية، وليس هناك دليل يدل على أن مجرد انتقال المني من مكانه يوجب على الإنسان أن يغتسل، فحيث لا دليل فلا نقول به. فإذا هذا قول ليس بصحيح، والراجح أنه أن المني إذا انتقل ولم يخرج فإنه لا يغتسل. فاهمين؟ ومنها أيضا الحيض والنفاس، وقد أجمع العلماء على وجوب الاغتسال منهما، وقد أجمع العلماء على وجوب الاغتسال منهما. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وأدلة كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والمستحاضة عند زوال الدم المحكوم عليه بأنه حيض أن تغتسل، أن تغتسل. وما يقال في الحيض يقال في النفاس، لأنه سيأتينا ضابط أحكام النفاس كالحيض إلا بدليل فاصل، أحكام النفاس كالحيض إلا بدليل فاصل. يا ربي لك الحمد. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله أنه واضح. ومنها أيضا الموت، فإذا مات الإنسان مسلما، أقصد الموت على الإسلام، فإذا مات الإنسان مسلما فإنه يجب على من حوله وجوبا كفائيا أن يغسلوه، فالموت يوجب غسل المسلم حتى نقدمه إلى الله عز وجل على أبهى صوره وأعظم وأكمل أحواله. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سقط عن راحلته بعرفة فوقصته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وفي الصحيحين من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. ومنها، وهو مسألة اشتد خلاف أهل العلم فيها، وهي إسلام الكافر. الكافر إذا أسلم أو يجب عليه الغسل ولا لا؟ بالمناسبة لي رسالة خفيفة اسمها أحكام المسلم الجديد في 120 سؤال، أحكام المسلم الجديد، وقد ترجمت إلى بعض اللغات. فهذه المسألة مبحوثة في هذا الكتاب لمن أراد أن يطلع على الازدياد، على الازدياد منها. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، والدليل على ذلك حديثان صحيحة. الحديث الأول حديث ثمامة بن أثال في رواية عبد الرزاق، في حديث ثمامة بن أثال في رواية عبد الرزاق أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والأمر يفيد الوجوب. واضح يا جماعة؟ الأمر يفيد الوجوب. والحديث الثاني حديث حسن، وهو حديث قيس بن عاصم وهو سيد قومه أنه جاء وافدا مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وستر. ولكن أرحمك الله، والذين أشكلوا علينا الاستدلال بهذين الحديثين قالوا إن الجموع الكثيرة الكبيرة التي لا يحصر عددها أسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر كل واحد منهم أن يغتسل. فنقول إذن أنتم حنفية لأنكم تشترطون التواتر فيما نقل في مسألة تعم بها البلوى. نقول نحن خبر الأحادي في المسائل التي تعم بها البلوى مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، خلاص، إذا ثبت فيها حديثان. فلا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل إنسان أسلم أن يغتسل، ولا يشترط أن توقل تلك الصور في الفقه الإسلامي، لأن خبر الواحد معتمد فيما تعم به البلوى. فحيث ثبت هذان الحديثان أنه أمر هذين الرجلين بالاغتسال فيكون ذلك من مما يثبت أنه يجب، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب. يقول إن عدم علمك بعدم أمره لهذين الرجلين هل هو علم يقيني ولا عدم علم؟ وعدم العلم ليس علما بالعدم، أنت عندك عدم فكيف تجعل العدم مؤثرا في الاستدلال بما هو موجود وهو أمره بهذين الرجلين؟ المفروض الموجود هو الذي يؤثر في العدم، مو بتعكس تجعل العدم هو اللي يؤثر في الموجود. لقحات، لقحات ولا ما لقحات؟ زين، الحمد لله. أي نعم، فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله وهو الأقرب. ولأن الكافر غالبا لا يسلم من وجود جنابة، فلو اغتسل 100,000 مرة وهو كافر لا يرتفع حدثه طيلة حياته. هب أنه بعد البلوغ احتلم 50 مرة واغتسل 6,000 مرة ولم يسلم إلا بعد 70، تبقى عليه تلك الجنابات كلها، يجب عليها أن يغتسل. غسل الأول غير مقبول. قالوا لماذا غير مقبول؟ لأن من شروط الاغتسال النية الإسلام، ومن شروط النية الإسلام، وهذا غير مسلم فيبقى حدثه عليه. وهل ثم كافر يسلم من ذلك؟ فإذا الغالب أنه لا يسلم من ذلك، فنزلت المظنة منزلة اليقين، لأن الحكم إذا كان لعل إذا كان الحكمة إذا كانت خفية ونطل الحكم بالوصف الظاهر. انتهى الوقت؟ الله، كم بقي؟ تمتشى دير هرتاج، ها؟ تلسع، خلاص يكفي الحمد لله. اللي بيتوضى يتوضى، واللي صايم يستعد للفطور، واللي ها. فإذا خلاص نقف عند في باب الغسل في الموجب في القاعدة الأولى، وهذه هي موجبات الغسل، وما عداها مما يدعى أنه يجب الغسل به لا نقبله لعدم وجود الدليل، فنحن مع الدليل وجودا وعدما وإثباتا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.